独欢祖国。黑南汉的穆斯尔的特威汉的开头有咱个的别生活不得好好的生活的我的列祖安的大陆我的比不了的儿子دار الحرز وري اللي غلا وري اللي بلا غريش نتوالي نوت نتيد وري اللي دوان ودارو بمولا دار الحرز وري اللي بلا غريش نتوالي نوت نتيد وري اللي دوان ودارو غريش نتوالي نوت نتيد ادو خوان زرغنا كيتا الخاتم تيكي نوضات ادو خوان زرغنا كيتا الخاتم تيكي نوضات امين ويمي مدري غادو خوان نسوق غار نجلا غدوني تور نقنيا الباب غار نجلا قدوني تور نقنيا الباب اساي ساي اساي